لو سمحت يا أخوي، هل أولاد الزوج يكون محارم لأمي؟ أولاد الزوج ليسوا بمحارم لأم الزوجة، وإنما هم محارم للزوجة نفسها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.